قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني فبين يدي محتسب طويل كأني قد دعيت له كأني وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها عظت أناملي وقرعت سني أجن بزهرتي الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني وإني لشر الناس إن